وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في باب الوكالة، وهي أن يستنيب جائز التصرف مثله فيما تجوز فيه النيابة، أن يستنيب جائز التصرف. فالمجنون لا يمكن أن نقبل وكالته، والصغير لا يمكن أن نقبل وكالته أيضا، فلا بد أن يكون الموكل جائز التصرف، وأن يوكل مثله، يعني وأن يوكل شخصا يجوز تصرفه فيما تدخله النيابة. هناك أمور لا تدخلها النيابة، وقلنا بأن الحقوق على ثلاثة أنواع: حق تدخله النيابة مطلقا، أوكلك في أداء ما وجب علي من زكاة، أوكلك نيابة عني في البيع، أوكلك في الشراء، في الهبة، في العتق، في الطلاق، في الرجعة، في الفسخ، في غير ذلك. فهذا أمر تدخله النيابة فتجوز فيه الوكالة. أمر آخر لا تدخله النيابة فلا تجوز فيه الوكالة: لدي شهادة طلب مني أن أؤديها، فلا يصح أن أقول اذهب واشهد عني، وجب علي يمين وأردت أداءه، فلا يمكن أن أقول لشخص اذهب واحلف بدلا عني. علي صلاة، لا يمكن أن أقول لزيد أو عمرو صلي بدلا عني، صل بدلا عني. هذه أمور لا تدخلها النيابة فلا تصح فيها الوكالة. الثالث تدخله النيابة مع العجز لا مع الاستطاعة، فإذا وجد العجز صحت الوكالة فيه، وإذا لم يوجد العجز فلا تصح الوكالة. فأنا مثلا قادر، لدي الزاد والراحلة وقادر على السفر إلى مكة، لا يمكن أن أقول اذهب يا فلان وحج بدلا عني. إنسان لا يستطيع الركوب على الدابة، لديه مبلغ لكن ما يستطيع أن يركب على الطائرة، لا يستطيع أن يسير في شوارع مكة وطرقاتها، لا يستطيع الطواف والسعي إلا بمشقة أو محمول مثلا، فأقول اذهب بدلا عني لأني لا أستطيع. المرأة كذلك في استطاعتها البدنية والمالية كلها متوفرة، لكن لا يوجد لها محرم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة قصر إلا مع ذي محرم. فنقول لها وكلي من يحج عنك. قد يقول إنسان: قلتم الطواف، قلتم بأن الصلاة لا يصلي أحد عن أحد، والحج مع الضعف أو مع عدم الاستطاعة يحج، فكيف بركعتي الطواف؟ نقول إن ركعتي الطواف تكون تبعا، تبعا وليست مقصودة لذاتها. لو أراد إنسان قال أنا الآن في الحرم أريد أصلي ركعتين عن أبي، أريد أن أصلي ركعتين عن أمي، نقول لا، لكن جاء ليحج عن أبيه، جاء ليحج عن أمه وطاف، نقول صلي ركعتين سنة الطواف. وهذا هو خلاصة ما مر بنا، ونقرأ ما يكون بعد ذلك. نعم. بسم الله وحده والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتصح الوكالة أيضا في كل وتصح الوكالة أيضا في كل حق لله تدخله النيابة. أما الذي لا تدخله النيابة فلا، والذي لا تدخله النيابة بالنسبة لحقوق الآدميين كذلك لا وكالة. ومثلت لحقوق الآدميين الذي لا تدخله الوكالة كالقسم بين الزوجات، لأن هذا مرتبط ببدن الإنسان، فليس لشخص أن يقول لآخر اذهب عند زوجتي فلانة أو اذهب وأدي عني الخصم لزوجتي، لأن هذا مرتبط ببدنه. فتصح الوكالة في كل حق لله تدخله النيابة، وتصح أيضا في حقوق الآدميين إذا لم تكن مرتبطة ببدن الإنسان. نعم. وتصح الوكالة أيضا في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات كتفرقة صدقة. الصدقة وجب على الإنسان زكاة، عنده 10,000 ريال، قال: كم الزكاة عليها؟ قيل له: ربع العشر، 250 ريال. قال: خذ يا فلان بدلا عني أعطيها للمستحقين. فهذه زكاة واجبة، فتدخلها النيابة، يصح للإنسان أن يعطي آخر ليؤدي الصدقة عنه، ليؤدي الزكاة عنه، ليؤدي النذر عنه، ليؤدي الكفارة عنه، حلف وعليه كفارة. نعم. كتفرقة صدقة وزكاة ونذر وكفارة، لأنه كفارة نقول كفارة يمين مثلا، قال إنسان: والله ما أفعل كذا، ثم رأى أن من المصلحة أن يفعل، أو رأى أو حلف ألا يفعل ثم رأى من المصلحة أن يفعل، لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. حلف الأب إنه ما يكلم ولده فلان، حلف الأب إنه ما يدخل بيت أخيه، ما يذهب إلى أخته، ما يسلم على جاره، فرأى أن المصلحة خلاف ذلك فيكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. فيصح للإنسان أن يوكل غيره في أداء ما عليه من كفارة. نعم. لأنه عليه السلام كان يبعث العمال، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يبعث العمال، وبعث معاذا إلى اليمن وأخبره بأن يرشدهم إلى كذا وكذا وكذا، في النهاية قال: فإنهم أطاعوك لذلك، يعني بعد الشهادتين وبعد الصلاة، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ثم قال: وإياك وكرائم أموالهم. ثم قال: وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم. لأنه عليه السلام كان يبعث أماله لقبض الصدقات وتفريقها، يأخذها من الأغنياء ويعطيها للفقراء. فلان عنده 5 من الإبل، قال: عليك شاف، يأخذ الشاف ويعطيها المستحق. فلان عنده 40 من الغنم، قال: عليك شاف، فيأخذها ويعطيها المستحق. فلان عنده 121، قال: عليك شافين. فلان عنده 201، قال: عليك 3. ثم بعد ذلك تستقر الفريضة في كل 100 شاة. كم عندك؟ عندي 500، قال: عطنا 5. كم عندك؟ عندك 7. عندي 700، قال: عطنا 7. فيأخذها من الأغنياء ويردها للفقراء. نعم. وكذا حج وعمرة. نعم. وكذا حج وعمرة لمن لا يستطيع ببدنه. هنا إنسان قادر من حيث المادة، عنده ما شاء الله، هو في رغد من العيش وفي بحبوحة من النعم، أخي ما يقدر يركب الطائرة ولا يقدر يطلع على المطار. قال يا فلان خذ 1000 ريال وحج بدلا عني، خذ 2000 ريال وحج بدلا عني، خذ 5000 ريال وحج بدلا عني. لكن ننظر للشخص هذا اللي أخذ المبلغ، إذا كان قصده المبلغ ومسألة تجارة نقول لا لا يجوز، لكن إذا كان قصده أن يؤدي هذا النسك وإمكانياته المادية لا تساعده فأراد أن يتقوى بهذا المبلغ على العبادة فهذا على خير. أما إذا كان قصده التجارة بحيث لا قلت أعطيك 2000، قال لا إذا كان 2200 ولا ما يخرجني، 2005 ولا ما أستطيع، فهذا إذا كان قصده المادة لا ينفع. نعم. وأما العبادات البدنية المحضة، العبادات المحضة كالصلاة والصوم والطهارة، فلان أجنب قال يا فلان اغتسل بدلا عني، الماء بارد وما عندي طريقة صحيحة، فأريد أنك تغتسل بدلا عني وأنا بروح أصلي. إنسان أحدث قال ما الوضوء قد يشق علي، توضي يا فلان بدلا عني، هذا لا، هذه أمور لا تدخلها النيابة وإنما تتعلق ببدن الشخص دون غيره. نعم. كالصلاة والصوم والطهارة من الحدث فلا يجوز التوكيل فيها لأنها تتعلق ببدن من هي عليه، لأنها تتعلق ببدن من هي عليه. قد يرد عندنا استفسار يقول طيب الآن إذا طاف الإنسان وقد حج عن أبيه أو اعتمر عن أمه نقول له صلى ركعتين، والصلاة الركعتين تابعة للطواف؟ نقول نعم، لأن هذه تأتي تبعا للطواف، وإلا إذا طاف وانتهى وقال بصلي ركعتين في هذا المكان لوالدي لوالدتي نقول لا، هذا لا يجوز. نعم. لكن ركعتا الطواف تتبع الحج وتصح في الحدود، وتصح في الحدود في إثباتها واستيفائها. الحدود الذي يتولاها يثبتها ويستوفيها ولي الأمر، وولي الأمر ينيب من يتولاها، فهو يوكل ولي الأمر وفقه الله يوكل القضاة في إثباتها. هل زنيت؟ هل لعلك قبلت؟ لعلك لمست؟ لعلك كذا؟ فإذا ثبت الزنا حكم عليه القاضي بالحد، وإذا حكم عليه القاضي بالحد قامت الجهات المختصة بتنفيذه، إما جلد 100 وتغريب عام بالنسبة لغير المحصن، أو الرجم بالحجارة حتى الموت بالنسبة للمحصن. ما الدليل على هذا؟ إن ولي الأمر ينيب، ما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما جاء الرجل وقال يا رسول الله إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته، فيريد يسأل الحكم، واخبره بعض الناس الحكم غير مناسب، فقال عليه الصلاة فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى أن على ابنه جلد 100 وتغريب عام، وقال عليه الصلاة والسلام واغدو يا أنيس، اغدو اذهب له غدوة، يعني فصل إلى امرأته فإن اعترفت فارجمها. إذا قال أنت زنيتي؟ قالت نعم، وسألها عن أحكام الزنا وما يتعلق به والأمور المتعلقة وثبت عليها فارجمها، فاعترفت المرأة ورجمها أنيس. نعم. وتصح في الحدود في إثباتها واستيفائها لقوله عليه السلام واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا. الرجل اسمه أنيس، تصغير أنس، أنس وتصغيره أنيس، يعني إلى امرأة هذا الرجل فإن اعترفت، إذا حصل من الزنا معلوم أنها محصنة لأن زوجة هذا ويمكن عندها أولاد منه، إلى امرأة هذا فإن اعترفت يعني بالزنا وأن ذاك منه في ذاك منها كما يكون الميل في المكحلة وكما يكون الريشة في البيت فإن اعترفت فرجها. نعم. واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فأمر بها فرجمت. متفق عليه، متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. نعم. ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل. ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وفي غيبته. أنا وكلت زيد من الناس على أمر، فيجوز أن يستوفى هذا في حضرة من وكلني وأن يكون غائبا. لكن إذا كانت المسألة فيها قصاص فالأولى أن يكون بحضرته. لماذا؟ إذا كان فيه قصاص، يعني مثلا إنسان اعتدى على آخر بالقتل، والمقتول عنده أم وعنده أب، فهم أولياء الدم، هم أولياء الدم، ذهبوا للقاضي قالوا نريد القصاص، لا نريد دية ولا غيرها وإنما نريد القصاص. فوكل، يعني الأم والأب وكل من يطالب بتنفيذ القصاص بدلا عنه، فيحضر، فينبغي حضورهما وقت تنفيذ هذا القصاص. لماذا؟ لأنه قد يحصل عفو في آخر لحظة، فلأجل إذا حصل عفو نقول لمن أراد أن ينفذ توقف لأنه حصل العفو عن هذا القصاص. بينما إذا لم يحضر قد يكون مثلا في البيت في العزيزية مثلا أو في العوالي أو في المعابدة وهم في البيت فيعفوان، ومكان التنفيذ في مكان كذا، فلا ندري أنهما قد عفوا فيتم تنفيذ القصاص مع العفو، فينبغي حضورهما لأجل إذا كان هناك عفوا ليكون العفو في محله. نعم. ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته. نعم. وليس للموكل أن يوكل فيه ما وكل فيه. عندنا مسألة جديدة. أنا وكلت زيد من الناس في بيع داري، ولمعرفتي بدرايته وثقنته وحذقه وأمانته وكلته، فليس له أن يوكل غيره. ما يقول أنا وكيل أريد أوكل زيد من الناس، أريد أوكل عمرو من الناس، لا، إلا إذا جعلت له ذلك. إذا قلت وكلت فلانا في كذا وله الحق، أو وجعلت له الحق في توكيل الغائر في كل أو بعض ما جعلته له، فإذا خولته يوكل أمكن أن يوكل، وإذا لم أخوله فليس له أن يوكل، لأني أنا وكلته لمعرفتي بدرايته وفطنته وحذقه وأمانته ومعرفته وإلى، فهو وكل شخص آخر لا عنده لا معرفة ولا دراية ولا فطنة فيوقعني في مشكلة، لا، فالوكالة لمن هي له، إلا إذا جعل للوكيل أن يوكل فله ذلك. نعم. وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إذا كان يتولاه مثله ولم يعجزه، لأنه لم يؤذن له في التوكيل ولا تضمنه إذنه لكونه يتولى مثله إلا أن يجعل إليه. إذا قال الموكل وكلت فلانا وأذنت له في توكيل الغير، نقول وكل من شيء. نعم. إلا أن يجعل إليه بأن يأذن له في التوكيل أو يقول اصنع ما شئت. نعم. ويصح توكيل عبد بإذن سيده. ويصح توكيل العبد يعني الرقيق، لكن بإذن سيده، لأن وقت الرقيق ومعرفته وعمله يخص سيده، بينما إذا وكلناه قد ينشغل عن الأعمال المنوطة به من قبل سيده، فيصح توكيل الرقيق، يصح توكيل العبد. لا يشترط أن يكون الوكيل حرا، لكن لا بد من إذن السيد، لأن وقت العبد ملك لسيده، فحينما نمنعه من التوكل لأجل أعمال سيده، فإذا أذن السيد فلا حرج في ذلك. نعم. والوكالة عقد جائز. والوكالة عقد جائز. عندنا عقود، عقد جائز وعقد لازم. أنا حينما أقول وقفت وحبست وسبلت وتصدقت وحرمت وعبدت وغير ذلك من العبارات الصريحة أو الكناية للوقت، ما يمكن بعد ساعة ساعتين أقول لا بطلت، لا، عقد لازم، الوقت لازم. أما الوكالة فهي عقد جائز، يصح لي أن أقول وكلت زيد الصباح، بعدين يجيني واحد يقول لا زيد ما هو بثقة، أقول ترى لغيت الوكالة هذه وكلت بداله عمرو، يأتيني إنسان يقول لا عمرو كذلك مثله، أقول وكلت بكر، يجي ثالث يقول لا بكر نفس الشيء مثل الثلاثة، أقول وكلت سعد إلى آخر. فهي عقد لازم، عقد جائز، يعني من حقي أثبتها ثم بعد ساعة أو ساعتين ألغيها. ثانيا الموكل يعني الوكيل يقول لي وكلتك على بيع بيتي الكائن في المعادة، أقول له قبل بعد ساعة ساعتين أشوف أنه في مشكلة، ويمكن ما أسلم من الكلام، ويمكن يتهمني في أشياء بأني تمالأت مع المشتري، أقول يا أخي لا ترى مالي خلاص أنا ألغيت الوكالة. فأي من الطرفين الموكل أو الموكل من حقه أن يلغيها متى شاء، من حقه، يعني ليست ملزمة. لا، أنا اشتريت بكم الكتاب هذا؟ قال ب20 ريال، أقول اشتريت وخبرته بعد ساعة ساعتين بعد ما استلم ونتفرج وكذا، ليس من حقي أن أقول عدل يعني 110 ولا لا، بكم هذا البضاعة؟ قال ب50 ريال، وقلت اشتريت وأعطيت وتفرقنا، ما من حقي أقول لا أريد أن تعطيني ب30 ولا ما أريد، فهو عقد البيع لازم. لكن الوكالة عقد جائز، من حق أي من الطرفين أن يفسخها متى شاء إذا طرأ له الفسخ أو رأى أن في فسخها مصلحة. نعم. والوكالة عقد جائز لأنها من جهة الموكل إذن، لأنها من جهة الموكل إذن، لأنها من جهة الموكل إذن، ومن جهة الوكيل بذل نفع، طلبت مني أن أبيع بيتك فأنا أنفعك بهذا الشيء أتولى، طلبت مني أن أشتري لك أرض أنا أوافق نفع. فمن جهة الوكف، فمن جهة الموكل إذن، أذنت لك أن تشتري لي كذا، ومن جهة الوكيل بذل نفع، بذل خدمة لك. نعم. فيصح لأي منهما أن يفسخها متى شاء. نعم. ومن جهة الوكيل بذل نفع. نعم. وكلاهما غير لازم. وكلاهما يعني الإذن صاحب الوكالة يفسخها، اللي أعطي الوكالة يقول لا ما، فكل واحد منهم يحق له أن يفسخها متى شاء. نعم. فلكل واحد منهما فسخها، وتبطل بفسخ أحدهما. متى تبطل؟ بفسخ أحدهما. أنا وكلت زيد من الناس، قلت أريد له أن أوكلك على بيع سيارتي، قال قدلت، بعد يوم يومين قال لا ترى ما قبل، فسخها، ليس من حقي أن يبيع لأنه فسخ الوكالة. بعدين أنا قلت أوكلك على بيع أرضي الكائنة في العزيزية، بعد يوم يومين فسختها، ليس من حقك البيع يعني فسخت الوكالة. فإذا فسخت الوكالة فإنها تبطل. نعم. وتبطل بفسخ أهديما وموته. إنسان وكل آخر قال لي أجل وكلت على بيع الأمارة في الشارع العام في العزيزية، وعلى بيع المزرعة في الحسينية، وعلى بيع كذا في الكعكية، وعلى بيع الأرض والسيارة والعماء إلى آخره، وكالة عامة، أصبح من حق هذا الوكيل أن يبيع جميع ما ذكر، قدر الله على الموكل ومات، فالوكيل بمجرد موت موكله ليس له أن يتصرف بشيء، ليس له أن يتصرف بشهوة، لا يبيع، لا يشتري، لا يصلح، لا يرمم، لا يعمل، فتبطل بموت أحدهما. لو الوكيل مثلا مات، ليس من حق أولاده يقول هذا أبونا وكيله، حنا نبي نحل محله، نبيع ونشتري بالوكالة التي منحت لوالدنا، فتبطل الوكالة بفسخ أحدهما، تبطل الوكالة بموت أحدهما. نعم. وجنونه المطبق. وجنونه المطبق. الجنون إذا كان جنون عام، أما إذا كان يعتري ساعات يكون في غير وعي وثم بعد ذلك يصحو، يعني في الأسبوع يسرع مرة مرتين لمدة نص ساعة كذا، لا عمله لا يستمر. لكن إذا كان جنون كامل فتبطل الوكالة التي صدرت منه، ويعين عليه القاضي قيم يتولى شؤونه. نعم. وجنونه المطبق لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل، لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل، هذا بالنسبة للميت ما في حياة والمجنون ما في عقل، فعلى هذا تبطل الوكالة. نعم. فإذا انتفيا انتفعت صحتها. نعم. فإذا انتفيا يعني ما عندنا حياة، إذا ما عندنا وكالة، ما عندنا عقل، إذا ما عندنا وكالة، فإذا انتفيا يعني ذهبت الحياة وانتفى العقل وزال، ذهبت الوكالة وزالت التي بنيت على الحياة وبنيت على العقل. وإذا وكل في طلاق الزوجة ثم وطئها، أو في إتق العبد ثم كاتبه أو دبره بطلا. قال يا فلان أريد أن أوكلك على طلاق زوجتي فلانة، إذا ما عنده إلا واحدة قال زوجتي، وإذا عنده أكثر من واحدة يسميها. بعد كتب الوكالة وخلها عند الرجال الوكيل، قال وكلته أو ما كتبها بس أشهد أنه وكيل. بعد يوم أو يومين جاء إليها وفعل معها ما يفعله الرجل مع امرأة جاء معها، فتبطل الوكالة، لأن الجماع يتنافى مع الطلاق. كذلك لو أنه وكله في عتق العبد، قال وكلك يا فلان في عتق عبد فلان، أو إذا ما عنده غير في عتق العبد، ثم بعد ذلك جاء العبد وقال لسيده نريد مكاتبة، أريد أشتري منك نفسي ب1000 ريال أدفع لك كل شهر 100 ريال، هذا يسمى مكتابة، فهذا إبطال للوكالة على العتق. أعد العبارة. وإن وكل في طلاق الزوجة ثم وطئها، وكل في طلاق الزوجة ثم وطئها بطلت الوكالة، لأن الوطأ ينافي الطلاق. لكن لو قبلها مجرد تقبيل فإن الوكالة تبقى، لأن التقبيل لا يكفي للرجعة. لو طلقها وقبلها فإن هذا لا يكفي ولا يعتبر إرجاعا لها، لكن لو طلقها وواقعها تعتبر المواقعة رجعة. فقال هنا لا بتقبيلها، لأن هذا لا تصح به الرجعة يعني التقبيل، لكن بالجماع يلغي الوكالة، لأنه لو وقع حقيقة فجماعه لها يعتبر رجعة. نعم. أو في إتق العبد ثم كاتبه أو دبره بطلت. نعم. وتبطل أيضا بعزل الوكيل. وتبطل أيضا بعزل، أنا وكلت فلان ثم رأيت ان تصرفاته غير لائقة أعزله، إذا عزلته ليس من حقي أن أتصرف، إذا عزلته، لكن لابد أن يعلم بالعزل، لابد أن يعلم بالعزل، لأنه إذا لم يعلم بالعزل قد يترتب عليه أمور، من ذلك إذا وكلته مثلا في أن يعقد على ابنتي، أن يتولى العقد بدلا عني عن ابنتي مثلا أو أختي أو أحد مولياتي، فقام وعقد عليها لرجل آخر، قام هذا الرجل وواقعها، بعدين أكون أنا قد عزلت عن الوكالة، فماذا يكون مصير هذا الجماع الذي حصل؟ أو وكلته في بيع جارية فقام باعها وقام من اشتراها بمواقعتها وقد عزلته، فلا بد من علم الوكيل بالعزل، يعلم بأنهم عزول لأجل أن تكون تصرفاته غير نافذة. نعم. وتبطل أيضا بعدل الوكيل ولو قبل علمه، ولو إشارة إلى أي شيء؟ إلى الخلاف، لأن من العلماء من يقول علم أو لم يعلم، لكن الأولى أن نقول إنه لا بد من علمه، فإذا لم يعلم فتصرفاته نافذة، فكلمة ولو تدل على الخلاف. نعم. لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه، لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه، فأنا وكلتك أريد أوقف الصلاحيات اللي أنا منحتك، ولا يفتقر إلى الرضا من قبل هذا الموكل، مثل المرأة يطلقها زوجها وما يحتاج نقول لها أنت راضي ولا